يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم ينبثوا إلا عشية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها